الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث علي ذكرناه، ها؟ ذكر أنه رضي الله عنه انكسرت إحدى زنديه، فما الذي حصل؟ المؤلف ذكر أنه قد رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. حضرت؟ قبل لطيف حضرت؟ نعم. كنا بسند واهن وكنا ضعيف شديد الضعف، وقلنا رغم أن الحديث ضعيف إلا أن هناك حديث أخرى تسند معنا فيرفع إلى درجة حسنة. أحمد، ما قلت؟ لا أنا ما قلت، أنت الذي قلت. أنا قلت هذا الحديث، ها؟ لكن ما جاء فيه هل دلت عليه القواعد الشرعية؟ ها؟ اذكر. ما جاء فيه هو المسح على الجبيرة، هذا دلت عليه القواعد الشرعية. والأدلة الأخرى. طيب. الجبائر جمع. لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم من باب التفاؤل، لأنها تجبر الكسر كتسمية اللذيذ بالسليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني التفاؤل الحسن. ويعجبني الفائل. وقال تفاؤل خير تجدوه. نعم. المسح على الجبيرة هل يشترط له الطهارة؟ يعني إنسان انكسرت ذراعه قبل أن نجبر كسرة بها، هل نقول عليك أن تتوضأ حتى نضعها أم ماذا؟ كمان قولا واحدا. موسى، نعم، قبل الجبيرة، ورجحنا القول الثاني وهو عدم الوضوء لأن فيه مشقة. لأن فيه مشقة وحرج. نعم. قرنا هذا بالمسح على الخفين. سبق. هل وضع الجبيرة أو هل المسح على الجبيرة مسح على أعلاها كالخف أم كيف تمسح؟ وائل. لابد. لا خلينا مما لو كانت في الرجل، لو كان في محل آخر كاليد كيف تمسح على الكل؟ كيف تمسح على الكل يعني؟ بين كيف تمسح على كل الجبيرة. طيب لو كانت في الرجل، في القدم، على أعلاها فقط، صحيح؟ كيف؟ ما الفرق؟ لماذا قلنا في الأولى يمسحها كلها وفي الثانية يمسح أعلاها؟ لأن في الثانية تأخذ حكم المسح على الأعلى فقط، المسح على الخف، وفي الأولى تأخذ حكم، وإن شئت فقل تأخذ في المسألة الأولى حكم غسلها وفي الثانية حكم مسحها. ومعلوم أن المسح فيما لو كانت مستورة يمسح إلا الأعلى. طيب، ذكر جابر رضي الله عنه قصة الرجل الذي، وهو حديث يسميه العلماء حديث صاحب الشجة. ما هي الشجة؟ يزيد حضرت؟ يوسف. نعم. هذا الرجل الذي أصابته شجة ماذا حصل له وماذا أراد؟ هذا فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلهم الله. قلنا أكبر حديث إنما كان يكفيه ويغتسل صح. وقلنا إن الرواية التي سقطت فيها يتيمم هي الأقرب للقياس، ذكرنا هذا. طيب إذن هذا رجل أصيب في رأسه مثلا واحتاج إلى أن يعصب رأسه بعصابة، هل يشترط له أن يتطهر لها قبل شدها؟ لا. لو أنه شدها شجته بعصابة، كيف يتم غسله فيما لو أصابته جنابة؟ نعم. هل يتيمم؟ لماذا؟ لأنه وجد في العصابة، فلما وجد في العصابة حول المسح، لأن المسح لا يضر هذه، لا يضر الشجرة. إذن احنا سبقت مسألة قلنا أنه يمكن أن يجمع بين الطهارتين في رفع حدث واحد، يجمع بين التيمم وبين ايش؟ واستعمال الماء إما في الوضوء وإما في الغسل، متى ذلك؟ إذن لا بد من التفريق بين ايش؟ بين مسألتين، بينما لو كان الجرح او الشجة بارزا، وبينما لو كان نعم مستورا. فاذا كان مكشوفا وش العمل؟ ها حسب، قل فيه تفصيل. لا الاول نبدا بالغسل إذا لم يشق، الثاني المسح، فإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا تعين التيمم عليه. يقول ما زال يكرر العبارة، ها عنه أم عليه؟ صح. يرتب يوالي كيف؟ لا ما قلناها، أحسن هذا الأقرب، يرتب الوضوء. وإلا لو أنه ترك الترتيب فكثير من العلماء يصححون طهارته، ولذلك قد يلغز لنا بلغز فقهي ويقال رجل استعمل الماء والتيمم معا أو تعين عليه، نقول أحسن حتى نزيدها غموضا المسألة، تعين عليه استعمال الماء والتيمم في طهارة واحدة. من هو؟ يلا أحمد أجب عن هذا السؤال. هي. لا ما كنت معنا، فين كنت؟ في مكة. رجل تعين عليه أن يتيمم ويستعمل الماء، من هو؟ سبحان الله، كل من لا يستطيع وما يستطيع أن يتوضأ نقول لابد أن يستعمل الماء؟ لا. رجل في جروح أو جرح في محل في أحد رحلة الأرض ولا يستطيع أن يصل هذا الجرح بالماء، وكان هذا الجرح مكشوف، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. إذا قال الصحابي من السنة، فما المراد؟ السنة هنا على أي حقيقة تحمل؟ على الحقيقة الشرعية. السنة في اللغة هي الطريق، ومنه قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل، يعني طريقته. وأما في الاصطلاح فكما قال علماء الأصول هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره، ففعله سنة مطلقا. ها نرى ما محمد ليس مطلق. قوله ها ولا ذاك ها ولا ما غير واردة ها لا يدعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام قل لا حاجة لي فيه سنة تقول لا حاجة لي فيه ها ناولني كذا سنة لا المقصود بذلك الأفعال والأقوال الشرعية التي هي من التشريع ولذلك سبق في الأصول أن أمره إما أن يكون تشريعي وإما أن يكون غير تشريعي شو ها ها هذه هي الأقسام تشريعي لكل الأمة ثانيا أن يكون تشريعي ليس لكل الأمة الثالث الأمر العادي الأمر العادي الثاني تشريعي شخصي طيب تقريره أو إقراره سواء إذا قلت تقريره أو إقراره سواء يعني المعنيان صحيح يعني أن يقر على الشيء إذا أقر شو نقول سنة أما بالنسبة للحكم فإن الأصل أن السنة هي المستحب فإذا قال أهل العلم إن هذا الأمر سنة أو مسنون يريدون بذلك إيش المستحب ولكن قد يكون التعبير بها على سبيل الوجوب فبعض الصحابة يستعمل كلمة السنة في الواجب ولذلك نقول تارة يراد بقولهم إن من السنة على سبيل الوجوب وتارة يراد إن من السنة على سبيل الاستحباب مثال الأول على سبيل الوجوب مثال الأول قول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم داء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة قوله من السنة هذه من قسم الواجب ليس من قسم إيش من قسم المستحب يعني إذا تزوج الرجل بكرا وجب عليه أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج ثيبا ثلاثة هذا فيما لو تعدد الزوجات مثال آخر للواجب لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما بالناس صلاة الجنازة وجهر بقراءة الفاتحة لما سئل قال لتعلم أنها سنة وحق ما المراد سنة واجبة واجبة كذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما فالرجل إذا كان مسافرا وصلى مع الإمام قال من السنة إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى منفردا صلى ركعتين أي القسم هذا واجب أما إذا وقد تأتي بمعنى الاستحباب مثل الخبر الذي فيه نظر وممكن يستدل به بعض العلماء قول ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه من السنة أن يضع يمينه على شماله فوق صدره في الصلاة فإن هذا يراد به ماذا السنة المستحبة لأن وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة مستحب إذن تارة يراد من السنة أنها على سبيل الوجوب وتارة أنها على سبيل الاستحباب فإن قلت كيف يفرق ماذا نقول لا بد في النظر إلى القرينة القرينة فهنا قول ابن عباس إن صح هذا الخبر من السنة أن لا يصلي ماذا نقول نقول الظاهر عجيب يا جماعة الظاهر الوجوب والوجوب أقرب إلى الاستحباب لكن كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا بإسناد ضعيف جدا لو قال قائل كيف ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث الحافظ وما أدراكم يستدل بالحديث الضعيفة ويدرجها في كتابه ما هو الجواب هو يذكر هذه الأحاديث نعم يا حمزة نعم قلت لما يذكر هذه الأحاديث أن أميره قد يرى هو بصحتها أو يتبع هذا الحديث حتى يبين أن هذا الحديث ضعيف وأن الحكم ضعيف. نعم أحسنت. هو هذا والثاني أقرب. الثاني أنه إذا ذكر الحديث الضعيف في مسألة يريد بذلك ماذا الحافظ؟ يريد أن يبين ذلك القول الذي قيل في المسألة غير صحيح لأنه استند فيه إلى حديث ضعيف. طيب قوله من السنة. طيب من السنة أيضا فيها بحث. العلماء يقولون إن الصحابي إذا قال من السنة وصح الخبر كان ذلك من المرفوع حكما ولا صراحة؟ حكما. المسألة هذه ما زالت مستقرة عنده صراحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا. هذا إذا صح. ويقولون إذا لم يصح فقد يكون موقوفا على الصحابي، والموقوف كما سبق ما انتهى سنده إلى الصحابي. طيب قوله من السنة ألا يصلي الرجل، الرجل قلنا هذه من باب التغليب والقيد الأغلبي لا مفهوم له، ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. هب أن الأثر صحيح، فما هو المراد؟ هل المراد بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، أي إذا كان سيصلي صلاة أخرى ولو كان في وقت الأولى، أم للصلاة الأخرى التي هي في وقت آخر؟ الثاني هو الأقرب، الثاني هو الأقرب إلى ظاهر اللفظ. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، مسألة التيمم الصلاة بالتيمم الواحد، يعني أن يصلي صلاتين بالتيمم الواحد. ولا زال الناس إلى الآن ما فهموا هذه المسألة، تقيدوا بماذا؟ بمذاهبهم دون العودة إلى الأدلة الشرعية. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فيرى المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح أن يصلي صلاتين بتيمم واحد، يعني إذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها بطل تيممه، فعليه أن يتيمم مرة أخرى للصلاة الثانية. مثاله رجل تيمم وصلى الظهر، صلى الظهر بالتيمم، إذا خرج وقت الظهر بطل تيممه من أجل أن يصلي العصر. ولذلك لو كان سيصلي كل الخمس صلوات كم سيتيمم من مرة؟ خمس مرات، حتى ولو لم ينتقض، حتى ولو لم يخرج منه شيء. لماذا؟ أولا استندوا لهذا الحديث الضعيف، ثانيا أن التيمم عندهم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح للصلاة. نعيد، التيمم عندهم ليس رافع للحدث بل هو مبيح للصلاة. طيب إذا قال قائل ما دليلهم على أنه مبيح للصلاة ليس رافع للحدث؟ مضى. إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا هذا دليل على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، فلو كان رافع للحدث لثبت ارتفاعه بلا شك، وجد الماء أم لم يوجد. ثالثا أن الأصل في الأمر أنه يقتضي التكرار أم لا، عندهم أن الأصل في الأمر يقتضي التكرار، تذكرون أن الأصل في الأمر يقتضي التكرار، يعني لا بد من تكراره حتى يقوم دليل على أن الأمر لوحده. نعم، كم من دليل؟ الأول استدلوا بهذا الحديث الضعيف، ثانيا مبيح وليس رافع للحدث، استدلوا له حديث فليتق الله وليمسه بشرته، ثالثا أنا الأصل في الأمر التكرار. فصار عندهم ثلاث أدلة، دليل أثري، بل يمكن أن نقول دليلان أثريان وتعليل. طيب قول من هذا؟ يعني يمكن أن نقول جمهور، يمكن أن نقول جمهور المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. لكن الحنابلة يقولون إنه إذا كان سيصلي صلاتين في وقت واحد، يصلي بتيمم واحد ويصلي نوافل أيضا، انتبهوا، يعني مثلا لو أنه سيجمع بين الظهر والعصر يصلي بتيمم واحد عندهم، وكذلك يصلي نوافل متعددة، فهمتم؟ لكنه لو كان سيصلي صلاتين في وقتين مختلفين لا بد من إعادة التيمم. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني وهو الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل نقول أنها رواية قوية قد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول ابن الجوزي، وهو حنبلي أيضا، وهو حنبلي، ومذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب والإمام الزهري والإمام الثوري وغيرهم من أهل العلم، أنه يجوز له أن يصلي بتيمم واحد صلوات متعددة سواء كانت فرائض أم نوافل. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل عد التيمم طهارة شرعية رافعة للحدث، رافعة للحدث. الدليل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أكمل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فبعد ذكر التيمم بيّن أنه سبحانه وتعالى يريد بذلك ماذا؟ طهارتنا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فالتيمم وهذا هو الصحيح رافع للحدث كله أم بعضه؟ كله، كله. فإذا ارتفع الحدث بالتيمم جاز له أن يصلي ما شاء من الصلوات. وعليه لو أن رجلا عادما للماء تيمم لصلاة الفجر وصلى الفجر بالتيمم ولم ينتقض وضوءه في الظهر، تيمم جديد يصلي بالتيمم، لم ينتقض وضوءه بين الظهر والعصر يتيمم، لا يصلي، وهكذا إلى صلاة العشاء. يجوز له أن يصلي فرائض مختلفة في أوقات مختلفة، وكذلك يجوز له أن يصلي نوافل. إذا جاز له، نقول إذا جاز له إيش؟ إذا جاز له التيمم، وجواز التيمم له إما أن يكون فاقدا للماء وإما أن يكون واجدا للماء لكنه لا يستطيع، لا يستطيع استعماله لمرض أو أشبه ذلك من الأعذار التي ذكرناها. الأحناف قالوا بهذا أيضا مع استنادهم للقرآن، لأن الأمر عندهم يقتضي التكرار وما يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار، عندهم الأمر يقتضي ماذا؟ الوحدة. تذكرون ولا ما تذكرون؟ نعم. إذن هذا الأثر الذي استدل به المؤلف رحمه الله كما ترى أنه كما حكم عليه بالضعف ضعيف ولا دليل فيه ولا يستند إليه، لا يستند إليه. حتى ذكر صاحب المغني قال إن القياس الصحيح أنه لا يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض وضوء، وكذلك هو قول للإمام أحمد شخصيا، قال إن القياس الصحيح أنه لا يعيد التيمم. القياس الصحيح على أي شيء؟ على الوضوء، لأن التيمم طهارة بدل والطهارة بالماء طهارة أصل. نعم. طيب وبهذا ينتهي ولله الحمد باب التيمم، فنحتاج إلى أن نراجع ونناقش فيه، وبقي من كتاب الطهارة باب الحيض فقط. استعددتم ولا كيف؟ راجعتم ولا ما راجعتم؟ ها؟ غدا؟ ما رجعتم؟ نصوت عليها. رجعت؟ الله المستعان. وانت يا وائل ما رجعت؟ اتفقتم علينا انتم؟ يعني نترك ان شاء الله المناقشه الغدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو التيمم في اللغة؟ نعم. نعم. ما سبب أو كيف شرع التيمم لهذه الأمة؟ نعم. فكان ذلك سببا. نعم. التيمم هل في خلاف بين المسلمين ام هل كيف ما طريقة ثبوته؟ نعم. أن ثبت التيمم بالكتاب والسنة وكذلك بالإجماع هذه الأمة وكذلك القياس، فدل القرآن على ذلك في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. طيبة. وكذلك ثبت عديد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التيمم، ومنها الحديث الذي لابن عبد الله بن جابر رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيت 85 أحد من بعدي من قبلي، وذكر فيها وجعلت الأرض لي طهورا مسجد وطهورا. طيب القياس دل على مشروعية التيمم، صحيح هذا؟ نعم. ان الانسان خلق من ماء وتراب، فلما عدم الماء يعني عوض بالتراب. عوض بالتراب. طيب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث جابر قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي، ما هي هذه الخمسه؟ الخمسه هي ان اصلت الغنائم أولا قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، ثانيا نعم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وحل له القتال في مكة حلة الإنسان، أولها نصرت بالرعب، وثانيها وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، وثالثها وحلت الغنائم ولم تحل أحد من قبلي، ورابعها وأعطيت الشفاعة، وخامسها وأرسلت للناس عامة. نعم وأرسلت للناس عامة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما المراد مسجدا؟ نعم. وقد يعنى به ايضا اعضاء السجود. والمراد هنا مكان. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي. في لفظ حذيفه وجعلت تربتها لنا مسجدا وطهورا، فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التربة فقط من الأرض، فهل يعني هذا أنه لا يتيمم بغير التراب؟ نقول من فكر العام بما لا يخالف ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه فلا يقتضي التخصيص أو ما لا يقتضي التخصيص في حديث حذيفة لما قال جعلت لنا طلبات فهذا ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه. نعم لا يقصد إذن يصح التأمم بماذا؟ بكل صعيد. نعم طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث أظن الحديث الأول هذا أهم المسائل أخذناه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر في حاجة فأجنب ولم يجد ماء فماذا صنع يوسف؟ معاذ بن جبل معاذ المعمار بن عمار فأجنب فتمرغ في التراب فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا بيديك تمرغ. نعم. قال عمار قال تتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه وضرب بيديه الصعيد فمسحك وجهه وكفيه. كم ضرب في حديث عمار؟ ضربة. كيف مسح؟ في رواية البخاري مسح وجهه جاء بأنه مسح. الرواية الأولى التي قدمها الحافظ مشير رواية مسلم مسح بيديه ثم وجهه صحيح. طيب لكنه فيها أنه نفخ نفخ في يديه هذه في رواية مسلم رواية البخاري نعم في رواية البخاري نعم في رواية البخاري أنه نفخ في يديه ثم مسح وجهه وكفيه. إذا نقول التأمم في أي عضو والكفين لكن في الحديث أن تقول بيديك فضرب بيديه كيف تجعل اليد خاصة بالكف دون الذراع؟ ها؟ اليد إذا أطلقت فإنما هي تفيد الكف تفيد اليد إلى الكوعين وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فاقطعوا أيديهما ودل السنة أن القطع يكون على مستوى الكف. طيب نعم إذا أطلقت اليد تكون على الكف وإذا أطلقت كما في جانب القرآن أنا نعم. نعم إذا قيدت تتقيد بما قيدت به. إذن الآن في الترتيب في التيمم هل يتيمم بدءا باليدين أم بالوجه أم أن يعني المسألة في هذه سواء كما وهذا الموافق لما جاء في القرآن. نعم هذا الموافق لظاهر القرآن لكن ألا يقال أن التيمم فيه طريقتان؟ الطريقة الأولى إما أن يمسح وجهه ثم كفيه فيوافق ظاهر الآية وترتيبها وإما العكس ولا بأس لأن بذلك قال بعض العلماء. نعم نعم أما صحيح أنه ما جاء في القرآن ورواية البخاري التي توافق القرآن. نعم. قلنا نقدم أن رواية البخاري على رواية مسلم أنها توافق القرآن. طيب رواية مسلم إذا نقول هذا من باب الترتيب الذكري تمام. هل أمر عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما تمرغ في التراب بإعادة الصلاة التي صلاها لأن الظاهر أنه صلى بعد ما تمرغ ليش؟ لأنه احتاج إلى أن يتيمم للصلاة. لم يعيد عمار بن ياسر الصلاة لأنه هو اجتهد وقاس المسألة على غسل الجنابة. نعم فهنا نستدل بأن من اجتهد فليعد صلاته. لا يعيد صلاته، صحيح؟ نعم، ليس عليه إعادة. لو أن إنسانا تيمم يا أحمد وضرب حجرا أملس، يصح أن يتيمم به؟ هل ينفخ كما نفخ النبي عليه الصلاة والسلام؟ أملس، أملس ما في شيء، ها؟ ما ينفخ، مقال سنة النفخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ إيش؟ للحاجة، للحاجة. المؤلف أتى بحديث ابن عمر بعد حديث عمار، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن المؤلف حكم على هذا الحديث بالضعف. فما هو القول في هذه المسألة؟ نريد خلاف العلماء. يلا. القول بأن التيمم ضرب، أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وأنها مسح اليدين إلى المرفقين، هذا قول الأئمة الثلاثة، أي مالك ومالك والشافعي وأبو حنيفة. نعم. قالوا بهذا واستدلوا بهذا الحديث. لكن يعني هذا الحديث هو حديث ضعيف الذي استدلوا به، وقال ابن القيم رحمه الله لم يصح في يعني في هذا الباب شيء، يعني أن التيمم ضربتان. نعم. إلى المرفقين. وبذلك أيضا قال شيخ الإسلام، وقال أيضا الإمام أحمد، نعم، وبوب البخاري باب قال التيمم ضربة واحدة، نعم، وهذا قول أيضا الأوزاعي والثوري، وقول أئمة، قال ابن المفلح هو قول عامة أهل الحديث التيمم ضربة واحدة. الترمذي، الترمذي قال هذا قول عامة أهل الحديث. نعم. رجحنا أن التيمم ضربة واحدة وأن مسح اليدين إلى الكوعية. المؤلف قال صحح الأئمة وقفه، إذا كان موقوفا على ابن عمر ألا يقال أن هذا لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفع؟ نعم. النص على قول الصحابي، ونقول قول الصحابي حجة ما لم يخالف نص صحابي آخر يعمل بينهم. طيب، المسح هنا الذي جاء في قول ابن عمر إذا كان من قوله أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، في اليد إلى أي شيء؟ في اليد إلى المرفق. إلى المرفق. نعم. ما وجه ضعف هذا القول؟ قد يقال انه ليس بمخالف، اليد اذا اطلقت اريد بها الكف، لكن اذا قيدت بنص تتقيد، فالله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، فاطلقت اليد هنا تقيد بقول ابن عمر او بحديثه بانها للمرفق. نقول عندنا ما هو اصح من هذا الحديث، لكن وجه ضعفه من حيث التعليل. والمرفق اصلا عضو مكشوف في الغالب مستور، ها؟ مستور، فهمتم؟ عكس الوجه والكفين. طيب نمشي ولا يكفي؟ اتفقنا على أن نجعل يومين فقط للمراجعة. نعم. حديث أبي هريرة الذي بعده الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الصعيد وضوء، نقول وضوء أم وضوء ولماذا؟ عطف. نقول وضوء لأن على وزن الطهور، وهو من الوظائف، وهو بمعنى الطهور المسلم. إذا جاءت بفتح أولها دلت على أي شيء؟ على الشيء الذي يتطهر به. على الشيء الذي يتطهر به، فإذا ضمت دلت على الفعل. على الفعل. وضوء المسلم من باب أي شيء هذا الواقع. وإن لم يجد الماء 10 سنين ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. بعد 10 سنين لا لا محمد بعد ما قال بعد 10 سنين الله يهديك. وإن لم يجد الماء 10 سنين المبالغة صح؟ يعني يمكن أن يبقى الإنسان بلا ماء 10 سنين ها؟ حتى ولو كان عنده إلا ما يشربه فإنه لو لم يغتسل لمدة 10 سنوات يموت ما يستطيع. صحيح لأن جلده ينسد ويموت. الحديث دليل على أي شيء؟ على أنه حتى ولو طالت المدة في فقد الماء فإنه يتيمم ما لم يكن ماء، لكنه قال بعده فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يوسف هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن إذا وجدوا الماء أن يمسوه بشرتهم ويتغطوا أو يغتسلوا عن الجنة. أهم حكم يؤخذ من هذا الحديث ما هو؟ يزيد بطل التيمم. صحيح. لو قال إنه لم ينتقض الوضوء، لو قال إنه لم ينتقض الوضوء ما دام أنها طهارة شرعية. نعم. التعليل يقول لك أعطيني التعليل. نعم نعم نقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى لماذا شرع التيمم عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. فالعلة ما هي؟ لا ما فرح. العلة ما هي؟ العلة في التيمم فقدان الماء. إذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. إذا نقول وإن ثبت الطهارة بمقتضى الدليل الشرعي لكنها تنتقض أيضا بمقتضى الدليل الشرعي بوجود الماء. تمام. هذا الحديث عول عليه بعض أهل العلم واستند إليه في شيء، في مسألة مهمة متعلقة بالصلاة. يلا بتر. لا عذر في إخراج الصلاة عن وقتها. إذا يعني حضرت الصلاة وعدم الماء فلا. هذا يمكن يؤخذ من هذا الحديث ومن حديث جابر ومن الأصل أيضا، لكن نقول في مسألة أخرى. لا ولا هذا. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا إنه مبيح وغير رافع. ما دليلهم؟ هذا الحديث بقوله فإذا وجد الماء فليمسه فليتق الله وليمسه بشرته. ما وجه الاستدلال؟ كيف استدلوا بهذا الحديث؟ يعني وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث ما هو؟ لا وجه الدلالة مو الشهد. نعم. هو انه حتى ولو ينتقد تيممه ووجد الماء فوجب عليه الماء. بيت. انا رافع عن الحدث حتى ولو وجد الماء فكنت اقرر هذا الموقفين. ولذلك لم يكن له حكم الوضوء. بطل التيمم. والحق حتى هذا القول فيه نظر، لانه لا علاقة اصلا. لا علاقة بين وجود الماء ودخول وقت الصلاة الاخرى. صحيح أم لا؟ عند التأمل يجده ضعيفا هذا القول. يعني أن نجعل هذه المسألة كهذه المسألة فالقياس مع الفارق. هم قالوا هذا دليل على أنه إيش؟ مبيح للصلاة ليس رافع للحدث، بدليل هذا الحديث أنه إذا وجد الماء بطل التيمم. نقول لا دليل، لأنكم أنتم الآن حكمتم على طهارته بالانتقاض إذا خرج وقت الصلاة الأولى، ودخل وقت الصلاة الثانية، ولا دليل على هذا أصلا حتى في الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. ولذلك كان القول الصحيح اختيار من؟ كان القول الصحيح هو أن التيمم اختيار من؟ اختيار من؟ لا يمن أربع لا اختيار أبي حنيفة رحمه الله. قال ماذا؟ ولكن هو في رواية عن الإمام أحمد كذلك، في رواية قوية اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب إذا ماذا نقول؟ رافع للحدث. إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. المسألة وجود الماء قبل الصلاة وفي أثنائها وبعدها في الحديث الذي بعده. ها؟ في هذا الحديث يعني أحوال وجود الماء، الأحوال الثلاثة قبل الصلاة وفي أثنائها وبعدها، أظن في الحديث الذي بعده، في الحديث الذي بعده. طيب نأخذ آخر حديث في مناقشة اليوم إن شاء الله. ذكر أبو سعيد رضي الله عنه الخدري أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة فتيمما فصليا ثم وجد الماء، أما أحدهما فلم يعد وأما الآخر فإنه أعاد الصلاة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، أجزأتك صلاتك وأصبت السنة، والثاني لك الأجر مرتين. طيب الآن إذا صلى بالتيمم، إذا صلى بالتيمم ولم يخرج الوقت، مثل لو صلى الظهر في أول وقتها بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، فهل يعيد أم لا يعيد؟ يوسف قلنا لا يعيد، لا يعيد الصلاة لأنه فعل ما عليه، ما أمر به هو التيمم، فلا يعيد الصلاة حتى لو وجد الماء بعد فيها خلاف ولا بالاتفاق؟ خلال هذا من يقول بأن الأمر في التكرار فهم يقولون عليه عادة الصلاة، عليه عادة الصلاة، عليه أن يتوضأ ويصلي. طيب الصحيح لو أنه صلى بالتيمم وخرج الوقت يعيد بالاتفاق. طيب لو أنه كان في أثناء الصلاة وحضر الماء، مثل لو أن رجلا انقطع الماء في بيته، وتعرفون أنه إذا قطع الماء تترك الحنفية مفتوحة صح، فإذا عاد الماء سمع صوته فيكون هذا إذان لعودته، وفي أثناء الصلاة سمع الماء يعود يقطع الصلاة ويتوضأ لأنه كأن أحدث كيف كده؟ يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه وجد الماء، وجد السبب في الوقت قبل التعليل، نريد دليل. الدليل وجد الماء. ثانيا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا لا بد أن نعول عليه، فليتق الله وليمسه بشرته، فنقول فلما عاد الماء وجب ايش؟ وجب استعماله. وقطعه للصلاة محرم ولا كيف؟ ولا جائز؟ طيب فإذا يعني ألا يقال أنه يقلب النية ويجعلها نافلة؟ لا صح، لأنه الآن كما لو أنه أحدث، لأنه لا سبب في ايش؟ لا سبب في بقائه متيمما ليش؟ لوجود الماء. أيهما أفضل، إعادة الصلاة بعد أن صلاها متيمما أم الاقتصار على الأولى بالتيمم؟ الاقتصار على الأولى بالتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة الأول، أصبت السنة وزأتك وسرتك، وقال الثاني لك الأجر مرتين، فكانت إصابة السنة خير من الأجر مرتين، لأن في إصابة السنة يكون الأجر متعدد. نعم أكثر من الأجر مرتين. يكفي هذا. نعم. شيء. لا لا لا تدخل هنا. هذا المسألة أخرى. ها؟ هذه في نكاح المحرم. في مراجعة المرأة فيما لو طلقها وهو محرم. وكذلك في الطيب. في الإحرام. الطيب في الإحرام. لا لا لا تدخل هنا. الطيب في الإحرام إذا تطيب قبل أن يحرم ثم بقي أثر الطيب عليه وتوضأ وأصاب الطيب يديه فإنه لا يضره ذلك. أو لو أنه تنقل الطيب ها ها وأصاب إحرامه فإنه لا يضره ذلك، لأن الاستدامة أقوى من بدأ من الابتداء. نعم، كما قال الناظم كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. فهمتم كيف قلت؟ مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت تنتفي. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية بماذا؟ كمال. نعم يوسف. إذا أصابت الإنسان الجراحة في سبيل الله. نعم. نعم نعم فيجنب نعم نعم تفضل. قوله الجراحة في سبيل الله ها؟ لا يعني هذا قيد أم أنه يشمل كل جرح صحيح؟ القروح توفيق كالجروح صحيح؟ ها؟ كالدمام يجنب فيخاف أن يموت. من يسجل؟ نعم فيخاف أن يموت هذا الشرط أنت. كأن يخاف من المرض أيضا في الحقيقة، أليس شرط بأن يخاف من الموت فقط كذلك إذا خاف من الموت فإنه يتيمم؟ توفق طيب. ماذا يصنع؟ قال يتيمم. فالتيمم عن الحدث الأصغر والأكبر على السواء بالاتفاق. لا إذا ننظر يلا أبدر. نعم قال رأى عمر رضي الله عنه أن التيمم عن الحدث الأكبر لا يصح، هذا في البداية، وعرضه عمر بن ياسر رضي الله عنه وذكر له الحديث، ثم قال له لو شئت يا أمير المؤمنين بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به، فقال له بل حدث به وأن وليك ما توليت. نعم يعني ثم ظهر بان لعمر بعد ذلك ان يعني يمكن التيمم او يجوز التيمم على الحدث الاكبر. صحيح؟ يعني الاجماع بني الاجماع بعد الخلاف قديم. فصار مجمع عليه المسألة. سواء كان في الحدث الاصغر ام في الاكبر. تمام. هذه اظنها اهم المسائل التي سبقت في هذا الحديث. أحوال الجروح تذكرها يا عاطف؟ لذلك ذكر العلماء مراتب الجروح. نعم. كان الجرح غير بليغ ولا يتضرر من استعمال الماء فيجب عليه هنا استعمال الماء ولا يعني الى التيمم ولا الى المس. واذا كان الجرح ليس ببليغ ولا يضره المس فهنا يغسل الاعضاء التي يستطيع غسلها ثم يمسح العضو الذي به الجرح. واذا كان المسح ايضا يضره فانه يعدل الى التيمم فيصل الاعضاء التي يستطيع غسلها ثم يعدل عن التيمم عن العضو الذي لا يستطيع غسله. نعم. ذكر علي انه انكسرت احدى زنديه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يمسح على الجبائر. وقد ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث. فهل معناه صحيح؟ نعم. لا. ما قلنا انه تدل على صحته. نعم. وان كان هذا الحديث ضعيف ولكن في طرق اخرى تقوي هذا الحديث فانه يكفي الى حسن غيره. طيب. بالحديث الذي بعده قد يرتقي. قد يرتقي. حديث صاحب الشجاع. المهم ان الاهم الاحكام التي اخذناها ما هي؟ جواز المسح على الجبيرة. وبهذا الحديث استدل الامام ابو حنيفه بجواز المسح على الجبيرة. والجبيرة يعني لها يعني لها احكام. فمثلا الانسان اذا كانت به جبيرة عليه ان يغسل جميع الاعضاء فيمسح على الجبيرة كلها. واذا غير مثلا الانسان الجبيرة فانه في كلام خارج المسجد. نعم. واذا غير الانسان جبيرة او اراد الانسان ان اولا ان يوضع له جبيرة فلن نقول له نأمره بالوضوء حتى توضع الجبيرة قياسا على الخف مثلا. الخف يجب فيه الوضوء يعني يجب فيه لبسه على طهارة. فالجبيرة تختلف عن هذا. نعم. ذكرنا أيضا مسألة ما لو كان الإنسان عليه جبيرة في الفرج فإنه سوف إذا اغتسل أو توضأ فإنه سوف يمسح على هذه الجبيرة بحسب الحال. فإن كانت رجله سوف يطهر بحسب حال رجله التي إن كانت رجله مثلا إن كانت الجبيرة في رجله اليمنى وكانت رجله اليسرى يعني مكشوفة فإنه سوف يمسح عليها كلها. وإن كانت مستورة فإنه سوف يمسح على أعلى. طيب. حديث صاحب الشجة أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء لو أنه أفتي فتوى صحيحة؟ يتيمم فقط. أن يعصب على رأسه. وماذا يصنع؟ يمسح ويتيمم. ماذا صححنا نحن الآن؟ من الرواية فيها خلاف لهم. في رواية أخرى سقط منها لفظ التيمم. التيمم نعم. هذه أصح وأقرب للقياس والقواعد. إذا رجل عليه شجة أو عليه عصابة وهو جنب ماذا يصنع؟ والقاسم. يمسح على العصابة ويغتسل عن باقي جسده. صح. لا يتيمم عما مسح. طيب متى يجمع بين التيمم والوضوء؟ نعم. متى يجمع بين طهارة الماء وطهارة الصعيد في رفع الحدث؟ نرى أحمد. مطلقا لا. يوسف. ما يكفي. ألا يقال إنه لا يستطيع وأن الواجبات تسقط بالعجز؟ لو قال لك لماذا نكلفه التيمم؟ لكن لو قال لك الدليل على استعمال الطهارتين في رفع حدث واحد. اختيار من هذا؟ التعين التيمم فيما لو لم يجد فيما لو كان جرحه مكشوفا وما استطاع لا أن يغسله ولا أن يمسحه. نعم اختيار الإمام أحمد رحمه الله فهو موافق للنصوص في الحقيقة. هل يشترط مراعاة الترتيب والموالاة فيما لو جمع بين الطهارتين كمال؟ لا تدري. ها؟ سبحان الله. هل يشترط الترتيب والموالاة؟ نعم ما نتكلم عن الجبير. الجبير إذا سيمسح عليها لابد من الترتيب والموالاة. أحمد يتوضأ عادي والعضو الغير المطهر الذي لم يطهر حتى ولو يتيمم عنه حتى ولو في المسجد. طيب إذن يمسح عليه. أنت قلت يتيمم. نعم يتيمم عليه عنه. وش الفرق؟ أين التيمم؟ يعني مثلا لو أنه عنده جرح في ظهره وما استطاع واغتسل وليس معصوبا ولا شيء ماذا نقول؟ لا هو عليه جنابة اغتسل وما أوصل الماء إلى الجرح. الجرح مكشوف. اي نعم ولكن لو اغتسل في بيته جاز ان يتيمم في المسجد عن هذا الجرح لا بأس. صحيح نعم حتى ولو تأخر حتى مع التراخي وفي الوضوء نقول الأولى مراعاة ترتيب الوضوء لكن لو لم يستطع جاز خاصة إذا كان الصعيد ذا تراب فإنه في هذه الحال يؤخر ولا حرج عليه. هل يستطيع أن يقدم التيمم على الغسل؟ إيش تقولون؟ نعم إن لا ترتيب لا ليس واجب في الغسل. في الغسل لا بأس وفي الوضوء كلما راعى الترتيب كلما كان أولى كلما كان أولى. نعم لكن أنا أرى أنه لا ينبغي أن يطول الفصل. يعني مثلا لو أنه توضأ في الظهر في أو في نعم لو توضأ في أول الوقت ثم آخر التيمم عن جرحه إلى وقت طويل في الحقيقة في النفس منه شيء. أما إذا كان الفصل بمقدار الاتيان إلى المسجد فلا بأس أو جفاف الأعضاء حتى يتسنى له الضرب على الصعيد فلا بأس. كيف؟ لو جرح بقدمه أي يستطيع أن يتيمم عن هذا الجرح قبل أن يزرع في الوضوء؟ قبل أن يزرع في الوضوء يتيمم عنه مسبقا. لا الأولى الأولى البداء. نعم الأولى مراعاة الترتيب. الأولى مراعاة الترتيب فالتأخير أهون في هذه المسألة. التأخير أهون مما لو قد مراعاة للترتيب. آخر ما أخذنا من المسائل في هذا الباب مسألة الصلاة بتيمم واحد فإن ابن عباس ذكر أنه من السنة أن لا يصلي بالتيمم صلاتين إلا صلاة واحدة ثم يتأمم بالصلاة الأخرى. فماذا قلنا؟ نعم. توافقون؟ يزيد في زيادة؟ يعني حتى ولو كانت صلاتين هذا الذي أخذنا من المسائل يعني نبدأ إن شاء الله باب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، كتاب الطهارة، باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. يعرف عندي. نعم. إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. الحيض مصدر حاض، يحيض حيضا، وهو في اللغة السيلان. تقول العرب: حاض الوادي، أي إذا سال. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة ترخيه الرحم في أيام معلومة من كل شهر، هذا في الغالب. فهو دم طبيعة وجبلة، وهو شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم. وقولنا إنه دم طبيعة احترازا من دم العرق والمرض، فهو يخرج بمقتضى طبيعة وجبلة فطر الله عز وجل بنات آدم عليها. ولذلك إذا رأته المرأة فإنها لا تمرض ولا تتضرر به مع كثرته وغزارته، يحصل لها شيء من الضعف وتغير في النفسية كما هو معروف لكنها ليست بمريضة. فلو أن هذا الدم كان غير طبيعي أو خرج بهذه الكثرة من مكان آخر لربما تضررت به. إذن هو يخرج بمقتضى الطبيعة والجبلة، وهو شيء مكتوب على بنات آدم جميعا منذ خلق الله عز وجل الأنثى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب، ودم الحيض في الغالب يأتي كل شهر، يأتي كل شهر، فهو عادة شهرية تتكرر بعد كل شهر، هذا عند أغلب النساء. وقلت عند أغلب النساء لأن من النساء من تحيض كل شهرين، ومن النساء من تحيض كل 3 أشهر، وهذه حالات في الحقيقة نادرة. وأما عن